ليس لها أي قيمة بالنسبة إليها، خسيسة حقيرة رديئة فانية وهي الدنيا، ودفعوا فيها أغلى ما يملكون وهي حياتهم وأعمارهم كلها، حيث أنفقوها وأضاعوها في الشرور والمفاسد والأضرار. وهذه الصدمة الهائلة ذات الحسرة التي لا ينفع معها أي ندم تحدث حينما يرون أن المؤمنين الذين عملوا في دنياهم بأخلاق إسلامهم قد فازوا بكل خير وسعادة، بينما هم لم يحصلوا على أي شيء من هذا، بل لهم كل شر وعذاب وتعاسة. قوله تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي ومن يصدق بوجود الله وبرسله وكتبه وحسابه وعقابه وجنته وناره، ويعمل صالحا أي يتمسك بكل أخلاق إسلامه، فتكون كل أقواله وأعماله ما استطاع في كل خير من غير أي شر، من غير أي شر، ولو فرض وفعل تاب منه سريعا وأولا بأول. فمثل هؤلاء بالقطع يكفر عنهم ما فعلوه من أي سيئات، أي شرور ومفاسد وأضرار، أي يسترها ويمحوها ويزيلها ولا يحاسبهم ويعاقبهم عليها لكثرة توبتهم منها وعودتهم إليه سبحانه، ويدخلهم أيضا يوم القيامة جنات من بساتين وقصور فخمة تجري أسفل منها كل الأنهار المبهجة من الماء العذب واللبن وكل المشروبات اللذيذة المسعدة، يعيشون في نعيمها الذي لا يوصف، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، خالدين بلا أي نهاية ولا أي نقصان أو تغيير أو تحول عنها أو ترك لها. قوله تعالى: ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم، أي ذلك كله الذي أعطيناهم إياه هو بكل تأكيد أعظم فوز يمكن تحقيقه، والذي لا يقاربه أي فوز آخر، وليس بعده أي فوز أعظم وأكبر منه، حيث هو تمام الخلاص من كل شر وتعاسة والتحصيل لكل خير وسعادة. وكل ذلك بالقطع هو إضافة لأسعد حياة دنيوية عاشوها بسبب إيمانهم بربهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، إذ كانوا في نور الإيمان نور الإسلام، حيث كل صواب منه تعالى ورعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور.